الدجلة في عرجينها. تحية لكم وأينما كنتم عبر أمواج إذاعة القرب في حلقة جديدة من برنامج الدجلة في عرجينها. اليوم موضوعنا بش يكون موضوع تقريبا بالنسبة على الأقل لمنطقة سوق لحد، هو موضوع الساعة، موضوع احتجاجات ومخاوف اللاحي مشروعات باقة على خلفية الأعطاب، يعني العين التي تؤمن ري وحاتهم. مشروع هذا اللي يمتد على مساحة تقريبا 35 هكتار وعدد المنتفعين في حدود 72، بين 72 و 75 فلاح، واللي تقريبا يعني يقولوا أنهم عبروا عن تململهم واستيائهم إذا ما أسموه بسياسة التسويف والمماطلة في التعاطي مع مطلبهم الأساسي اللي يتمثل على الأقل في تدخل عاجل من قبل السلطة المختصة، سواء كان عن المندوبية الجهوية الفلاحة بقبلي أو عن طريق السلطة الجهوية أو وزارة الفلاحة، خاصة كما قلنا في ظل العطش بين ظفرين اللي هدد وحاتهم. على كل باش نقفوا على كل حدثيات هذا الموضوع مع عدد من أو سواء ممثلي جمعيات بمشروعات باقة أو بعض الفلاحين. بالنسبة للسادة المستمعين للتواصل معنا يرجى الاتصال على رقم 75 493 809، ملاحظاتكم على صفحة التواصل الاجتماعي راديو نفزاوة. سعيد بسؤال السيد ناجي بن خالد أمين مال جمعية باقة، مرحبا بك سي ناجي. أيضا السيد العيدي بالجو هو عضو بالجمعية هذه المائية وأيضا فلاح، مرحبا بك سيد. ومعنا عم صالح بن عمار فلاح في المشروع هذا، مرحبا بك عم صالح. بيك أكثر سيد، الله فيك. هو ساعة خلينا نقول يوم أمس كانت وقفة احتجاجية وسبقها أن عديد تحركات من قبل هؤلاء الفلاحة. أمس كانت وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للفلاحة بقبلي من قبل عديد الفلاحين، وكنا وكبنا الوقفة هذه، وثم شكون حتى من بين المحتاجين يعني يسحب معاه كمية من التمور وعرضها، وكنا حتى اللقطة موجودة كنا وثقناها، يعني في تعبير منهم عن الحالة اللي وصلت لها وحاتهم نتيجة العطش. يقول شوفوا انتاج نتاع الوحات السنة كي تقارنوه بوحات اخرى في مختلف مناطق ولاية قبلي، يقول لا مجال للمقارنة. وايضا من ثم تحولوا الفلاح المحتجين لا امام مقر ولاية قبلي، وين ايضا قاموا بتنفيذ وقفة احتجاجية لابلاغ صوتهم هالمشروع هذا، من وقتاش المشروع هذا وكيفاش كان السير متاع الطبيعي في البداية، هل كان سير طبيعي ام من منذ البداية فيه بعض العراقيل، ثم وقتاش بدأت الأعطاب، وربما نقول شنو اللي خلى الفلاحة تو يتحركوا. يقول القائل علاش مش من مدة، وإلا كانوا يتحركوا من مدة وعلى أساس أن حتى حد ما سمعهم، واليوم وصل المنتوج متاع التمور وين عرفوا أنه وراه الوضعية اختيرها. سيناجي بن خالد مرحبا بيك مرة أخرى. سيناجي أعطينا بسطة على الموضوع هذا، خلي السادة المستمعين شنو هالمشروع هذا، وين يوقع الساعة وفكرة شاملة عليه، ثم فيما بعد تنجول الصعوبات يعني مع تقدم الحصة. تفضل. الجمعية المشروع نتاع طباقة يبعد 14 كيلومتر عن المنطقة المنشية سوق لحد، تكون عام 97 أعطونا المقاسم نتاعينا وأعطونا فيه بير. البير هذه قاعدة تخدم مده والبير غورت من اللوطه طاحت، عاش فيها هي اصلا حتى كنت تزود لها تخاف ان تهبط. قديش العمق نتاعها؟ العمق نتاعها 80 متر. نرجعوا للعمق نتاعها على خاطر العمق نتاعها ضايا، ذكرها نهار السيد منجي القدري وقال 100 متر وتو نحكوا فيه الموضوع هذايا. 100 متر هذه غورت، عملنا لنا حل عين اخرى، جابوا لنا عين اخرى عميق هبطت 730 متر بالملايين، ماهيش بنقول لك 700 واش مليون ولا بالضبط، حفره حفلة العين هذه ما عطتش لا بترومبا لا بغير ترومبا، عطت 6 ترام. جاو قالوا لنا نعمل لكم حل تو حنا نحوم لكم في حل، حنا قعدنا ساعات العام هذاك عامين ما نسكوش بالمية، نعمل لكم حل وقتي توكية، نعطوكم العين هذه هل تمشي توكية للمال. حفروا لنا عين 70 متر، 70 متر يا هل ترى عين 70 متر هذه بير مش بير مش مش مش بير مش مش عين مش بير هذه بير عادية 70 متر عمق عمقنية هذا نز هضرة. وقلنا مش مشكلة ما فهم الفقنية. هذا وقتاش إشكال بدي أنتم بديتوا 97 المشروع 97 بعد قديش 2004 2002 المشكل هذا عملونا هم بعد 5 سنوات اي عملونا العين هذه هذه كما قلت لك جبناها وتعبنا 20 يوم باش حاولنا نصفي باش دخلت العين هذه نحب حتى من الفلاح الطالب فيها قال لك يا خويا ني العين هذه مي حلو حلو 6 تري مي حلو اول مين ما فيهاش علاش واهي هذيك كيفاش علاش عين 730 متر و730 مليون ومشات كيفاش هذه عين جي تخرج حتى ما هذه جد الكبير ياسر فيه ونطالبوا به الفلاح لان تعطينا فيها ويقولوا لنا عين استكشافيه ما راهمش عين استكشاف يعني خلينا نفهمك ناسي تو اليوم يعني انتم تحبوا كفلاحة في المنطقه دي يا اخويا فتح بحر في هل معناها واضح في هالعينه دي اللي كانت قدرت الدوله 700 ولا 800 مليون وتحفر لا لهم احنا كي عملنا العين هذه جديده هذه جديده اللي عملوها لنا توكيه تخدم قال لك هذه تنعمل لكم وقتنا نعم اي هي هل ترى 13 عام وقتي تنقعد توفي وقت العين هذه جينا على نجروا على توقيه هذه المندوب عندنا عمين نجروا عليها وهذايا بالوفايا مراسله وصلنا للولايه ورسلنا للسيد المعتمد ورسلنا للسيد الوالي عملنا مراسلتنا كلها كل عام رانا نعمل في نفس المراسله والمراسلات راهو عندي وجوكم تو على عين مكان ثم شكون جا جانا سيدي مده اللي فاتت جانا السيد المندوب شنا له عين معناها احتجت العباد جات الفلاحه مجموعه من الفلاحه جانا السيد المندوب والعين وقت جانا السيد المندوب ضاق الميم تاعها مش ملح راهو راكي تحطها في لسانك لسانك من الملح وزو صورة والجو فيها ثقب في العشرة هم قالوا لنا عليه الحل من الوقت هذاك يعني وهاو السيد صالح زاد يعرف هاو شكرا سينيش خلي نسمعوا عم صالح الساعة مرحبا بك عم صالح كل عام وانت حي بخير انا نشوف في بصراحه ان شاء الله ربي يشدنا ربي يشدنا في صحتك انا كي نشوف والله استحي على نفسي وقت نشوف راجل كبير كما هكا ونشوف فيه في المعاناه زي هذه نشوف الوضعيه نتاع راجل مسن كما هكا وجاي ومتحمل تعب صبر وامس في الوقفه واليوم صلت ما عليها كانت تتحرك بصراحه في التعاطي جدي مع الموضوع هذا هذو الناس لهم كان ربي وعندهم شويه الفلاحه يرتزقوا منها عم صالح تفضل بارك الله فيك يا سيدي المشروع هذايا مشروع من مشروع هذايا عنده مده وحين نطلبوا فيه حتى نصدقونا فيه عليه المشروع هذا عام 1997 صدقونا عليه في سنين بفر صدقونا عليه المشروع هذايا وبعد تالي قسموه لنا واعطونا التوقيت نتاعه وقسموه المقاسم على 70 فلاح كل واحد اعطونا نص هكتار اعطوه لنا باش نعيشوا احنا كنا نخدموا اول بدايه كنا نخدموا في الزبال يعني نجيبوا في عزة أولادنا من الحجر متعشين بالحجر يعني ثم فرحنا ياسر وقت اللي اعطونا المقاسم هذايا قلنا الحمد لله باش نكونوا اولادنا وهذا مورد رزق والحمد لله وبارك الله في تونس تونس الخضراء مش تونس الشهبه فهمت يعني ديريك فهمت الله ولا مشوا جهزوا عملوا لنا بير الاول هذايا يا سيدي اخرج مالح ما فيه حتى كعبه فكروه جو الفلاحة سكروه حتى عمبارة عملوه حماية خارجية عم صالح لحظة سكروه هذا اللي كان يحكي عليه سيناجي اللي قال آخر هذا الأول أسر شنو معناه خلت نقول لك قديش مبير عملوا فيه عملوا فيه أربع بيار يا فساد هذا أي أربع بيار والتقبلة تعطيك أني المشروع اللي شنو أربعة بيار وتنعطيك من تاريخهم كيفاش البيار بربي يحكوا بالله لحظة خلينا نحطوا السادة المستمعين بالصورة نعم أربعة بيار على مشروع متاع 35 هكتار نعم يعني كل مرة يعملوا بير يخدم شوية معناه وبعد يتعاد ليه خلينا نشوفوها هذيك ان شاء الله على كل هو احنا هاو باش نحط الساده المستمعين في الصوره راه حاولنا باش ناخذوا معنا تصلنا بالسيد ابراهيم بن سعيد السيد النائب على اساس في لجنه الفلاحه في مجلس نواب الشعب يقول لنا راني موجود في سياره اجره على اساس رجع لتونس يقول استحاله اني باش نقدر نتواصل معك طلبنا سيد النائبه محبوبه ضيف طلبناها من تليفوني الشخصي وايضا من التليفون القار بالنسبه للاذاعه وما ردتش ان شاء الله كل ما انا خير تصلنا بالسيد ولي الجهه وامدني على اساس نتصل سيد مندوب الفلاح وتو كل شيء نحطه في الكواليس الموجود نحكو به ما عندنا ما نخبو فانا قاعدين نحاولوا نتصلوا بسيد مندوب الفلاحه على الاساس باش يتدخل معنا، معناها دورنا على الناس الكل باش حتى واحد ما يحججنا بعد هاكم ما اتصلتوش بالاطراف الاخرى ولا اتصلتوا بهذا ولا بهذا. الناس كلنا نعاملوا معاه بشكل سوي، الناس كل اعطينا فرصه الناس الكل واللي يحب يرد يتفضل. عم يسمعوا بيا، اللي يحب يتدخل يتفضل. تفضل عم صالح. باهي البير الاول خرج من روحه حتى عملت يعملوا حمايه خارجيه ما جاش سكروه، ثم عملوا عين اخرى، عين اخرى عمقها 200 متر بالضبط زاد يعني موجود سم. والتاريخ هذا نتاع المشروع انا سم وانا من اللي خلقتني في وسطه فرح بيه مباتوا ليل ونهار مباتوا سم كيف وسط المشروع والله حتى الباب نتاع الحوش نتاع داري هزيتها للغابه عملت براكه ساكن فيها كون هذا فرحين بس طول عمرنا ما كسبناش ما عندناش اراضي يعني حبينا ندخلوا فهمت لله الدوله مشكوره اللي دخلت لنا في المشروع هذا وعملنا العين الاخرى زادت تغورت لوطه هذه بتاعه 200 متر ومال حدد كذلك لنتو وعملوا لنا بير اخرى هذه هي البير الاخرى الثالثه يا سيدي اسكان اسكان اسكان واحنا ماشيين جايين الله يبارك له سي سعد الصديق مندوب لهنا في قبلي وجانا اسكان له عده الخطرات ونقبلوا فيه وقلت له رحنا عليه لزياره الواحه وزرنا عديد المرات الواحه قال هذه العين هذه عين عميقه يلزمكم عين عميقه اما العين هذه يلزمها تهبط 1200 متر بمليار و200 مليون عطاه ثلاث عيون علي الشاوس وقتها هو وزير الفلاحه مدهم لنا عوانه بتاعت ابو عبد الله وعوانه بتاعت المنشيه وعين الطباقه ثلاث عيون عظامها نفس العمق ونفس المين تاعها يعني خدموا فيها والله الحفاره هذه وقت اللي جت ما نكونوا ندخلوها كان بعد 20-30 يوم عاملين عساسه عليها الحفاره هذه خايفين عليها وحنين بس دمعنا 35 واحد بس مشينا ذبحنا برشني ولا حاجة فرحين وذبنا نسوينا ونزغرت ونربط وسمكية يا فرحنا يا سعدنا بس هاو مورد رزق تنولوا نعيشوا فيه المشروع هذا المرة يعني ما راعنا إلا نزلت 736 متر وقالوا فيس به اشنو الحل قال لك ما نخلوك شكاك بتتلهم يا ولدي كيفاش قال لك يا أخوي نعمل لك حل هانا تنجبوا لك حفارة تحفر لك عين أخرى جابوا لي حفارة منين هذه الحفارة جي الراجل اللي في الغابة جي قال لي يذبوني من جملة قال لي راني نحرفك نحفرك الآبار الاكتشافية الصغيرة قلت له قديش تنزل انت ولد عمي الحي ذا قال لي هذه تنزل 60-70 متر واكثر العمق نتاعها تو من 700 ولا 60 اي ولا 60 قالوا لي شد به ايدك لان عملوا لك عين هات نعملوا لكم عين يعني ما قاعدين هات نعملوا عين هات نعملوا عين اليوم عندنا 13 عام يعني الوحه هذيك ولت الدقله مات الغرسه ماتت بها اكثرها مات من كثره الملوحه امتعتها هذه يعني سم وسم يعني بالله الذي الله بعد 15 كيلومتر الى كان من الزوج المية من عندنا من البلاد الى نلقوا ما نشرب عمليه الري نتاع الفتره دي الكل كيف معناها الماء تشربوا فيه ولا تهزوا زاد باش الماء نشربوه احنا ذات اللي كان من هزوش من ديارنا دبوزه ولا بدون تاع ماء من نموت بالعطش من نجموش نتربوه بصراحة هذا أنا أسميه نوع من الارتجال على مستوى الإداري اليوم للأسف التعاطي يزيد حبينا هاو السيد مندوب الفلاحة طلبناه زميلي علي طلبة في الكواليس ما هزش ما نعرفش أنا باش نحاول إن شاء الله في على الأقل بين في فاصل غنائي باش نحاول نعاود نتصل خاطر بصراحه اليوم مروا على المسؤولين ان يخرجوا الناس هذه اللي عندهم وضعيات كما هيك يا خويا جاوب واسمع الناس والا خلينا يا خويا نتعاطوا مع مسؤولين على مستوى مركزي اذا انت هنا ما عندكش اجابه اذا انت ما تملكش الاجابه هنا ولا بين ظفرين ماكش قادر تشوف حل خلينا احنا نتواصلوا على مستوى مركزي مش تلومونا بعد كي ناخذ واحد على مستوى مركزي من وزاره من الوزارات تقولوا هاكم كذا اليوم هاني نعاودوها ونقولوها رانا في اطار التواصل همزه تواصل نعاودوا هيكم همزه تواصل في اطار التواصل نعطيكم الفرصه ومنخلوا حتى حد ان باش يزايد عليكم ولا باش يتهمكم بين ظفرين لكن زاد انتم تعطوش الفرصه للناس ان اليوم يقول شبيه المسؤول هذا يتهرب شبيه المسؤول هذا ما يحبش يجاوب يزينا اليوم كل واحد يسيب كرسيه شويه ويخرس يتراعي اخويا ويشوف الناس ويعطي حلول على الاقل حتى على مش على مستوى عاجل على مستوى اجل على الاقل تعطي الطمانينه للناس هذه خير ما نبقوا رانا قادرين نعدوا حس ونجيبوا ضيوفنا ويحكوا واللي يحبوا يقولوه وانت تتحمل مسؤوليتك في الاخر خاطر انت للدافع انت للدافع على سواء كان على وجهه نظر الاداره نتاعك وعلى الاقل في اطار خلق علاقه تواصليه بين الاداره وبين هذا المواطن ملاحظه نسوقها بربي عم يسمعوا فينا رانا تعب التليفون من الطلبه تعب التليفون من الطلبه انا ياسر طلبنا وتعب التليفون تفضل ناخذ معنا سي العيدي بالجو تفضل سيدي نواصلوا عم صالح. تفضل عم صالح في انتظار ان نرجع لسيدي بعد. تفضل. كيف وقعت كثرة الملوحه نتاعها وولت فيها سوسه العين تنقبه. جينا السيد المندوب بارك الله فيه ورحب بينا ترحاب سمح. اما قال لي تو ندو برا وتعدوا انت ونتي نكتشف بعيني. تعدينا الحديث وعد صحيح كان عندنا الحديث جي اشطلعت. قال له المره الاولى قالوا هاو من الصيانه وكل مره يقولوا من حاجه وهاو من الفنتوز وهاو من كذا هذا كل ما صحت مين صح العين. ما قالوا تو نجيبوا مصوره ونصوراها وناس الخلل منين وقت يصوروها لقوها الكسوه هذيك ذابت دورت من الملح. المره الاولى خرجوا الترمبه لقوها ذابت يعني دي من بدلوا في الترمبه او بدل الترمب يسيدك القر البلي زي ولا يقولوا له ذاك التيزي لكن ما تبدلش كل 6 7 شهور تتنقب تولي كي زراد من كثر الملح والمية ضعيف تو نص كتار يشدش يشد يشد بي 20 ساعة مية وما وما عم صالح عم صالح مش عارف أنا نحب نسألكم على الانتاج متاعها ال 35 هكتار خلال هالسنوات الأخيرة كيفاش المحصول متاعكم أي هاو باش نجوها تو يعطيني سي ناجي فكرة يعني كيفاش كيفاش تتعاطوا مع المسألة دي تفضل. احنا الانتاج متاع التمر كل عام نقولوا صار ان شاء الله سنين ان شاء الله سنين كل عام نقولوا ان شاء الله ان شاء الله سنين يجي خير لو اني ريت امس معناها ريت كل عام الجودة كل عام نقولوا لعل راهي نخلة ما زالت صغيرة ما زالت حتى يظل تحت المجبودة تحت المجبودة كل سنين نقولوا هاو العام خير هاي تجينا العام خير جي العام هذاك أكلف من الآخر العام الآخر نقولوا هانا العام خير كل عام ونمشوا يعني ما لما التوب الفلاحة تمشي تاخذ أني الأول واحد من الناس أخذت التمر عولتي باش ناكل ليه ساعة خلنا نفهمه كل فلاح قديش عنده عنده 50 دقلة منتفع بقديش معناها المساحة المساحة نصف كتار نصف كتار نصف كتار 100 على 50 100 على 50 يعني نصف كتار يعني 100 نصف نصف كتار أنت يمشي عليها من 14 كيلومتر 50 دقلة عائلة تلقاها فيها 5-6 من الناس وهذول راه ما عندهمش علاش يعني هو خلنا نسألك أنا سؤال في الفترة الأولى بصراحة في الفترة الأولى أن وقت اللي كان 100 عادي 100 ال 50 هذول في الفترة الأولى لا من الاول ما نحراهم لا ما عندناش ميعادي علاش تو كي عندنا 23 عام في المشروع هذا فما عندنا دقله تو مبشره ما عندناش ميعادي والله تو ولدت شنو 23 عام ولدت والله لو ولدت ما جرى عندنا تو مش ماش 100 راهو مالح والله يقول لكم حاجه والله نبته هذه يا مسؤولين والله نبته يا والله عند ربها حرام راهي نبته كائن الرياض ونشوفوا فيها ويقول لي 23 عام رسول الله والله عيب والله ما نقدرش نعلق تصور انت 23 عام معناها نخله ما تبشرش بصراحه وسيل هذه راهو قضايا وسيل هذه راهو قضايا الموضوع راهو مش نحكوا فيه راني احنا نقولوا ربك انا نقولوا نكذب ولا كذا لا النجم يجونا ينجم اللي حاجه تجي في العينه المعتمد نتاع سوق لحد المده اللي فاتت وقت جه السيد المندوب جه دور المشروع دار في المشروع سيد المعتمد قال الحمد لله وقال والله ما ماينه قال انتم الناس تخدموا على رواحكم حق عقل قال باقي هذا راهو مشي انا واش ما راهو ماشي يقول له بارك الله فيك وقول له وانت وين يا هاو الهاو هاو السؤال انا السؤال هو هو صع شوف انا ما نحبه حتى هو بارك الله فيك ليه بطو وجي راهو العبره مش في انك تجيني وتعاين ما بعد المعاينه ما بعد راهو كيما المرض عباره على واحد جاء شخص مرض راهو كان نوقفوا بالتشخيص الناس كنا نعرفوا الناس كنا نعرفوا انا نشوف بعيني معناها ونشوفه ومشخص وتعرف ما بعد هذه الحلول اعطيني الحلول يعني الحلول ما فهمش انا وقت نجي حتى لجينا المندوب جي من السيد المندوب باش يعطينا حل جي قبلنا المندوب وعطى باش يعطينا حل وهبطنا فمكيه وباش يلقى لنا حل وعدنا بالحل السيد المندوب وعدنا ان احنا وعدنا ان احنا مرانا مبجلين في العين قلت له هبطت 11 عين سينجي يضل يقول لي زميلي علي ثم هاتف علي الو على السلامه عاودوا الاتصال ان شاء الله قص نعاودوا الاتصال تفضل سيد المندوب وجي فمكيه وجينا وشالنا غادي وبارك الله فيه وقال تنشوفوا الحل وراو انتم انتم يعني ضروريه العين هذه كي خرجت حداش العين في نفس في قبلي اخرى ناجي خويا نستسمحك ثم عاد الاتصال هاتف الو على السلامه الو سلادي مرحبا جبران بالحمادي مجمع عرفه اهلا بسي جبران تحياتنا وصل لك كل عام وانت حي بخير هام زملائك يا جبران بعد مشكلتكم انتم نسمعوا اليوم مشروع طباقه تسمع انا والله مستغرب بين ظفرين انا نقول ونتحمل مسؤوليتي في كلمتي هذه اين اين اين السلطه وكان الاداريه او الجهويه والمحليه من كل هذا بالنسبه للابار العميقه ابار السخونه هذه الاتحاد الاوروبي عاون قبلي تسع أبار أنت تعرف الموضوع هذا 11 مبير سي جبران بكلفة 66 مليار شوف سي الهادي، بالنسبه للمردوديه الابار هذه مردوديه صفر كيفاش سي الهادي؟ انا 66 مليار هذه اللي باش يعملوها الحداش. لا لا، بالنسبه للابار مردوديه الابار هي نقول لك علاش سي الهادي. دول الاتحاد الاوروبي يعاون في مشاريع اللي فيها مصلحه، اللي هو من مصلحه الاتحاد الاوروبي ان يحفروا ابار عميقه، لان اثبت علميا اللي الابار العميقه هذه تنقص من مستوى الزلازل البركه اللي تعاني منها الضفه الاخرى. يعني الاتحاد الاوروبي كيعاوننا، وكان نيسا باش يعاوننا في حاجه تصلح بينا، يعني مثلا إقامة بحيرات في جبل الطباقة، المياه تاع السيول وكل هذيك اللي تمشي للشط يستفيد منها الفلاح وتستفيد منها المجموعة. الاتحاد الأوروبي يعطي مشاريع على حسب مصلحته هو. اليوم لو كان الاتحاد الأوروبي يحب التنمية في الجهة، صب الأموال هذه لصالح المندوبية الفلاحة، كان في الفلاحة يعرفوا النقائص الموجودة في الجهة من خلال إقامة آبار متوسطة، من خلال إقامة مشاريع جلب المياه من الصحراء المناطق هذه. ونعرف السوق لحد تعاني نقص كبير ياسر في هذه مستوى الماء الابار. شوف الدمار اللي الحقاته الابار السخونه في منطقه سوق لحد، بكل منطقه جمنه، في منطقه قبلي والمنصوره وجدي. شوفوا المردوديه نتاع الابار هذه، انا دمرت لنا التربه، فيها ماده الكلور وفيها ماده الكبريل ساهمت في دمار واحاتنا، ان هي الغراسات الموجوده وان هي النباتات اللي كانت تنبت في الواحات هذه بكلها ماهيش موجوده في هذه. يعني الابار هذه اصبحت تضخنا اليوم، الناب اثرت على المستوى المياه البارده. تشوف انت في هذه مستوى الملوحه قاعده ترتفع كل يوم بعد يوم. تشوفوا البير نتاع جمنه كيفاش تضخ اليوم الى حد الان لها 3 سنوات وهي تضخ في بالأسباب. بس جبران سمحني، سمحني توا ثم شكون يقول بين ظفرين أنا ما نبنوا حتى ما يقولك هذه نتيجة استنزاف المائدة المائية. اليوم استنزاف المائدة المائية يحكوا هكا، يعني اليوم شنو السبب الحقيقي في ظل المخاطر اللي تهدد، اللي يعني أن نقول هل الطبقة المائية هذه في هالجهة هذه اليوم ما راي مخاوف جدية صحيحة؟ اليوم هالتملح هذه شنو أسبابها حسب رأيك؟ بالنسبة للتملح هو نتيجة المياه، وعبرنا منذ سنوات عن ضرورة تدخل الدولة في إيقاف النزيف المتمثل في حفر الأبار العشوائية. في هذه عندنا اليوم 30,000 فوضوية في منطقة قبلي، راه شيء غريب معناه من السلطة باقي تتفرج على الوضعية هذه، وضعية كارثية. بعد 10 سنوات أخرين نقر واحنا ما عندناش مياه باردة، يعني وضع في هذه وضع كارثي. أين الدولة من كل هذا؟ استنزاف راه غريب جدا، معناه الناب ما بقى فيها شيء. مفروض اين وزير الفلاحة؟ اين وزارة الفلاحة من كل هذا؟ زيادة على ذلك في الهادي كما ذكرت لك، يراه المياه الساخنة هذه اضرت بالطبقة الباردة، البير تاع جمنة وبير تاع راس العين اضروا بالناب. اليوم قاعدين كل شهر علاش سي جبران وشوح. سي جبران سي جبران سامحني خلينا نتفاعلوا. علاش اليوم كل ما تعرضنا في منبر اعلامي او كل ما تعرضنا حتى في بعض الندوات او اليوم كان الناس ولا كان الفلاح هذا بربي سي جبران نحاول نخفضوا في صوت المذياع شويه يضل يحداك مذياع، حاول تسمعني من الهاتف سي جبران. علاش اليوم كنا نسهنوا معناها ليه مش صحيح ليه الطبقه المائيه ولا ويترى شنو رجيت تحكي هيك مع ناس راه وهي راهي هذه مخاطر مش نحن وقداش عندها هذه سمعنا بها هذه راه في سنه 2025 حسب بعض يعني الملاحظين المهتمين بالشان هذا حذروا من مغبه يعني المخاطر اللي تهدد الطبقه المائيه في ظل هذا. هنا وصلنا للتملح، هنا بدنا بالتملح كمرحله اولى في انتظار انا يوصل الشياح انا هرب يوصل. مستقبل شمال افريقيا مش كان قبلي بركه بالطبيعة نحكي مش كان قبلي مهدد بالعطش يعني عب سنوات 20 سنه اخرى ويصبح الناب تكمل معنا. اذا من تدارك الامر كيفاش تدارك الامر؟ ايقاف النزيف متمثل في الابار العشوائيه. كنا اقترحنا على السيد الوزير الفلاحه السابق اقامه مجامع مائيه ومياه سدود. سي جبران مياه سدود توا ربي يعطيه بخير، احنا فك الامطار الاخيره اللي مشات هكاك لو كان جات ثم بحيرات وجات ثم سدود كما حكيت انت رانا ما نوصلوش للاشكال هذايا امطار ما انا عاطي ربي بخير ما كريتها الفتره الاخيره الا غالب ما لم تستغل ولم تستثمر بالشكل ان كان بالامكان على الاقل تخليها لمده 15 سنوات وحنا في كيل كبير. عدم وجود السدود هذه اكبر مشكله تعاني منها المنطقه. لو كان الاتحاد الاوروبي اللي يعاون اليوم بالابو معناها يخلي فرصه للمهندسين الفلاحه اللي عندي فيهم ثقه انهم يقترحوا المشاريع سدود بحيرات صغيره، يعني ماهوش تعطيني انت بير باش تستنزف لي المخزون الماء ومن بعد يضر بيا ويضر بواحد، يعني راهي كارثه كبيره هذه تهددنا كمنطقه كمنطقه قبلي رانا مهددين بالعطش. سي جبران يعني انا باش ناخذك في ممكن ملاحظه، شو موقفك حيال الوضعية نتاع مشروع أطباق هذيل وخيان كل تسمع فيهم كل مرارة كانوا يتحدثوا الناس عندها 23 عام يقول لك 23 عام نخلة التو ما بشرتش يعني بدون تعليق 23 عام نخلة التو ما بشرت بدون تعليق. بالنسبة اللي حضر اليوم في إذاعة الزواج يعني والله وضعية تتألم فما تصور الحل الأمثل بالنسبة لي المهم أنه تدخل الدولة لجلب المياه صحراء إلى المناطق هذه من ذلك راهو حكاية فارغ صدقني حفر أبار سخونة تقضي 10-15 سنة وتتنقم من جديد ويقع التملح وزيادة على ذلك راهو المياه سخونة راهو فيها مواد كبريت وفيها الكلور راهو حل المنتوج ياسر هادي حتى ولو يكون مية متوفر راهو نوعية التمور تكون نوعية سيئة للغاية التربة تتدمر النباتات الغراسات الكل ولهذا سيدي ما عندهمش خيار إلا تدخل الدولة جلب المياه من الصحراء إلى المناطق هذه باش ينجموا يستمروا ما كانش فماش حل سيدي. والله تمنيت يا سي جبران ان احنا حاولنا وتو حتى زميل علي قاعد يحاول باش نطلبوا منه محاوله ثانيه في الاتصال بمعناها سواء كان من بعض النواب او حتى ممثل حتى السيد ولي جهه حاولنا الى السيد المندوب الفلاحة والسيد مندوب الفلاحة اتصل به زميلي ولكن يعني أنا باش نخرج فاصل باش نحاول نتصل بهم اليوم تو على الأقل خلي يخرجوا هالفلاحة هذونا بحل على الأقل حتى كنا كده على الأقل يطمئنوا زميلي باش نخرج فاصل غنائي باش نعاود نتصل بهم على الأساس يدخلوا معنا إن شاء الله. شبكنا يخلصنا مجددا التحية لكم عبر أمواج إذاعة نفزاب في الجزء الأخير من برنامج الدقلة في عرجينها، والمحور اليوم هو مشروع أتباقة وتذمرات فلاحي هذا المشروع من ما اسموه بسياسة التسويف والمماطلة في التعاطي مع مطلبهم، خاصة في ظل العطش اللي هدد وحات يعني هؤلاء المنتفعين اللي بلغ عددهم تقريبا 75 فلاح على مساحة 35 هكتار، أي تقريبا كل فلاح نصف هكتار. اليوم مشكل كبير ياسر، حاولنا من جهتنا أن نتصلوا بالجهات المسؤولة سواء كان أعضاء مجلس نواب الشعب، على الأقل معناها سي إبراهيم اعتذر على أساس وجوده في يعني في سيارة أجرة مش ممكن باش تواصل معنا. بالنسبة لمدام محبوبة ضيف الله، عديد الاتصالات سواء كان من الهاتف الشخصي أو الهاتف القار، إن شاء الله الكل منع خير على الكل، ما جاوبتناش. السيد ولي جاء حولنا إلى السيد مندوب الفلاحة، السيد مندوب الفلاحة الهاتف مغلق، كل شيء نحكوه بالموجود ما عندناش ما نخبوا معنا، فهمتني؟ باش نكتفوا معناها بتشخيص، تمنينا أن ثم حلو، لكن مرة أخرى الإدارة تغيب نقطة استفهام. على كل يقول لي زميلي علي تم هاتف. ألو عسلامة. ألو عسلامة. مرحبا. كل عام مرحبا. كل عام وانت عاي انتم بخير. كل عام وانت حي بخير لكل عائلة، كل يعيش كل معا عايشك في الهادي، ونرحبوا بإخوتنا في إذاعة نفزاوة وكل أهالي يعيشك يعيشك من حسن أخلاقك. الأخ الكريم كريم خليل الشايب سوق لحد، نتشرفوا وتحية ليك وتحية لأهالينا في سوق لحد يعيشك. المشروع نتاع الطباقة ذايا مشروع هام، وهذا ذايا تتخلله البئر للملوحة وفسدت لهم المنتوج نتاعهم خلال العامين الموجودين اظن 17 و18. يعيشك. اي بس خليل عندك اضافه والا؟ عندنا اضافه، الموجوده هذه لازم تكون المسؤولين الموجودين لازمهم يغطوا على عين المكان لهذه المنطقه زياره ميدانيه، ولا الوحات والتذمر نتاعها، ولا يهزوا علينا تليفونات هيك حسب رايي. أنا والمسؤول أنا نعرف أن على الأقل هو مسخر، رجل دولة، ما ثماش عطلة ممكن في الإدارة، ولكن هو مسخر، هو لا قدر الله احنا توا إن شاء الله ربي بعد علينا الشر. تصور لو كان حادث مرور راهي طامة وحادث هيك ولا كذا، راهي طامة والعامة هبطت، ولا كان طريق تسكر في ثنية معينة راهي العامة معناها احنا ما نحبوش نوصلوا للحاجات هذه. هكا علاش راهو المنبر هذايا، احنا منبر إذاعة نفزاوة راهو في إطار علاقة تواصلية، راهو اليوم المواطن هذايا اللي أنت كان يمشي لك الإدارة شوف تقبله ولا ما تقبلاش، وما بيتعلت انك مشغول ولا خارج معناها هنا خارج الجهه، اليوم راهو هنا باش نعدوا، راهو في اطار على الاقل تذليل الصعوبات هذه، وانت نعطوك فرصه كاداره باش تجاوب، فهمتني ولا؟ على الاقل حتى المستمع سواء كان الناس هذه اللي موجوده المتضرره بين ظفرين هنا والا هالناس الاخرى، على الاقل نولوا ثم علاقه تواصليه بين هالمسؤول وما بين هالمواطنين هذونا. ان شاء الله على كل النداء هذا يوسف، خطر بصراحه رانا اسمعني سي خليل لحظه، اي خطر راهو مش احنا تو كنا وحتى اصدرنا بيان في الشان هذايا في بعض المسؤولين بين ظفرين، راهم معناها سواء كان نستدعوا فيهم للحضور هنا في الاستديوهات معناها ما يجوش، نتصلوا بهم بالهاتف، نبعثوا في مراسلات خاصه يعني للاداره نتاعهم على اساس ان باش يدخلوا معنا، ولكن ان شاء الله على كل نقول احنا اليوم هنا نمشوا في مبدا حسن النيه، ان ربما ثم مشاغل اليوم ولا ثم مشكون مع عائلته البرة يا سيدي ما يسالش، فهمني يا خويا، رجاء رجاء رجاء نحاول نتعاطوا مع بعضنا في اطار علاقه تواصليه، باعتبار ان الاعلام رافد من روافد التنميه، هذا لو كان تحبوا تؤمنوا به، اذا ما تحبوش هذا شانكم انتم. سوق لحد والجهه وظن الجمعيه ذي جيراني في الارض ونعرفهم ونعرف مشاغلهم، اظن موجودين يعني في سيرتهم اليوميه مصاعب ومصاعب جدا في النقل على على الدواب او على الدراجات الناريه، وهم يتذمرون تذمر شديدا، وفيهم شكون توفى معناها ربي يرحمه، يقولوا لي حوادث مروريه معناها ماشي مسكين، ثم شكون عدد منهم توفى، نسميه طريق الموت، طريق صفطين اظن 15 كيلو او 16 كيلو متر، وهم يمشوا على موبيلاتات وساعات سوء الاناره في الليل، وواحد بصراحه تكون زيارات ميدانيه، وعلى غرارهم جمعيات اخرى في سوق الحد في الهادره، وان شاء الله تنجوم رغم جمعيات من المفاتيح نتاع الري برشا مشاكل، وخاصه هم يتذمرون تذمر شديد، واني نعرف وحاتهم جيدا. واضح سي خليل. سي خليل تحيه ليك وتحيه لاهالينا في سوق لحد، وان شاء الله في فرصه قادمه، الى اللقاء ان شاء الله. باش نحاولوا ناخذوا يعني اتصال مع ممثل نقابه الفلاحين في انتظار يعني الحصول عليه. شكون عنده اضافه؟ تفضل عم صالح تفضل. باهي بارك الله فيك. الحاجه الاخرى هي المسافه هذه اللي كنا نمشوا فيها وكنا من قبل كانت فهمت لي ما فهم حتى شيء. كنا نمشي على الكرارت عيانة تكسرت الكرارت تعبنا احنا مرضنا ولينا الثورة تمرنا عملنا بسكلتات يعني نخدمه في الزبل بس نتعشوا ونهبطوا للغابة على كرعانة باش نمشوا نخدموا بس نصوروا عيشتنا وعيشت أولادنا وفرحين ياسر لكن ما انتجناش الله غالب بدون جذب من كثرة الماء. عندكم سكون توفى وعندنا سكون توفى والله واحد مسكين في رمضان منهم واحد وهذا طفل صغير ماشي قالت له أمه برا ولادي جيب لنا تلقاش كعبات تمر نفطروا به منذوقهم في رمضان الفضيل يعني صلى الفجر وخرج تضرب كره بفهمت الله أني الأول زبون يقول تعرفيش وما عرفتيش كم بعد الله يرحمه ويسامحه الله يرحمه ويسامحه يعني مات على البلاصه خاطر الطريق كما طريق موت طريق ما فيه حتى طريق لا فيه ضوء لا فيه شيء وزيد زاد على التين بله تصب المطر تقطع علينا الثنيه عندنا بلاصه 3 كيلومتر و120 متر اش كان ولوا بارك الله فيهم يعني زبوننا قالوا تنهيوا لكم هيوا ان وقدوها ثم بشتك البلاصه هذيك بعد ما هيوها قعدت التراب يهز فيها الريح يهز فيها الريح مشيت للتجهيز يا ولادي راهو راهو راهو عيب راهو هذه فلوس الدوله قاعده تصب علينا تسمي فيها علينا احنا على مال المشروع واحنا بدون انتفاع. خلينا ناخذ معنا سي عصام بن ناصر هو رئيس نقابه الفلاحين يعني بقبلي. سي عصام تحيه ليك. مرحبا بخير هذه ان شاء الله كل عام وانت حي بخير دايم عليك وعلى ان شاء الله الحفنه مع الكلاكه وكل ان شاء الله. سعي سامة الغلب في غياب الاداره اليوم للاسف حاولنا نتصلوا بهم اليوم باش نحاولوا على الاقل يعني تبديد مخاوف فلاحي مشروع طباقة لكن للاسف التام ما تسنناش الحصول على اي مسؤول حتى تحصلنا على سيد ولي الجهه. حولنا الى السيد مندوب الفلاحه الهاتف نتاع في الاول يسوني ولكن بعد ما نعرفش قص ان شاء الله المال اخير على كل سي عصام بصفتك رئيس نقابه الفلاحين يظل لي انت عندك فكره على المشكل هذايا نتاع الخيام في مشروع طباقة كيفاش تنظر للمساله ثم على الاقل كيفاش بيكون تدخلكم بالنسبه لمشروع طباقة في هذه هي الملوحة حسب المعلومات اللي عندي عليها العين هذه أنا من الأول متاعها كانت مالحة شوي ومن بعد ولت برشة ملوحة متاعتها ولت برشة بالنسبة لإشكالية المية في وليتك باللي الكسوة حديد ما فهمتهاش اللي دارت مدبية الفلاحة تستعمل في الكسوة حديد ما فهمتش علاش. حاجة أخرى العيون القديمة اللي كانت تجري وحدها وقصر من كانت تعطي في المية البارد توك ترجع في المية انت نقول احنا ننزل يرجع للطبق المائي ذيك هي يقولها حل الأول علاش القراي كلك كانت عندها عين تجري واحد وبعد بقصر ولد معنا من كانت بالإيجابي ولد في السلبي ولد تعطي في النزل في المية المالح وسط الحجر نقول احنا في الطبق هذا كلك بيش يضر الطبق المائي لا تدخل عاجل لازمة من مدبية الفلاح هاي ولك ديما يقول لك على شيء ولا تنضر احد الفلاحه المده اللي فاتت قال لي ولا نصنع فيها فرش وين فرش هذيك ما في الطبقه المائيه نشربوا منها ونسكوا منها ولا لا سي عصام يعني أيوة. خليني تو في تدخلكم انتم كنقابه باعتبارك رئيس نقابه الفلاحين انت اليوم بعد ما سمعت الناس هذونا وخذيت فكره كيفاش باش يكون تعطيكم مع معناها باش تكونوا همزه تواصل باش تحاولوا تتبنوا هالمطالب الناس هذيا معناها كيفاش باش يكون موقفكم حيال هال والله سؤال بالنسبه للمنطقه سوق لحد عندهم التوكل معنا النصاب نتاع نقابه عادل بشمال من باش نعملوا نقابه محليه في سوق لحد نقطه رقم واحد نقطه رقم في انتظار اسمعني سي عصام خذني على قد الوحده في انتظار تشكيل حتى نعرفوا الاجراءات البيروقراطيه نتاع الاداره وكون وكذا اليوم انت بوصفك رئيس يعني انا نقول على مستوى جهوي خلي اسمعني مني يعني انت بصفه ما نبقوش نستنوا معناها في انتظار تشكيل مكتب او مش نقابه محليه وربما الوقت وانتخابات و يعني اعطيني اليوم انت كيفاش بوصفك انت رئيس على مستوى المحليات كلها راجع عليك انت بالنظر انت اليوم كرئيس نقابه جهويه كيفاش باش تعطى مع الموضوع خلينا ناخذوها على مستوى النقابه هذه الموجوده تو في انتظار تخلط الاخرى النقابه مازلت مش معروفه نقول احنا مازلت ما عندهاش صلاحيه كبيره ولا مش نعرف معنا ما عندهاش شاع كبير جريت باش ان شاء الله معنا رئيس جمعيتي كلها كان ان شاء الله نجتمع معه باش نكونوا ايد واحده علاش اللي كان اي فلاح واي مواطن واي باش يمشي واحده هكذا في السلطة معنا المعنيه بالامر فمش شكون يتحرك حاجتنا نكونوا ايد واحده ليه ما نكونوش مع الجمعيه 126 جمعيه ليه ما نكونوش ايد واحده ليه ما نكون مع تنظيم ما نكونش فيها نقابه محليه ان نتحدوا مع بعض في هذه قلت كلمه بكري جمعه قلت لك انا في سكير طريق ولا حاجه راه مسؤول جي صحيح ولا لا كان هم حاجتهم بالشيء هذا مرحبا ما عندنا حتى مشكله اما نكون شوف عصام احنا ديما رانا ندعو اش معناه كل هو كل التحركات يعني السلمية نحكي يعني الاحتجاجات مكفولة بحق الدستور يعني أيوة. ولكن احنا ما نمشوش للجانب انا كذا اليوم هو شنية رانا كن نوصلوا باب الحوار انا ديما نشدد على اهمية الحوار اليوم لو كان تجمع الفلاح معناها كسلطة نحكي يعني ادارية او جهوية اليوم لو كان تجمع الناس على مائدة حوار وتعطي سقف زمني تلتزم بتعهداتك ازاء الناس هذونا رغم ما ثم حتى مشكلة ما عاش نارو حتى واحد يجي يحتج اليوم منيش ننجو معناها كيفاش اكتب على الحوت وسايبة في البحر معناها اليوم هذاك علاش اليوم هالاحتجاجات هذه كلها نتيجة هذه التسويف المماطلة نعطيك كلمتين مسكنات بالروع وبعد شهرين ثلاثة شهور ترجع لي هاو مسكن آخر هاو كذا اليوم إما أن يكون حلول جذرية في تشخيص وفي حلول زادة وفق ما يتوفر من من من معناها أنا نقول من موارد مالية ما جيش أنت توعد الناس تقول لهم تنعطيكم أنا على سبيل المثال هاني باش نسأل سؤال أنا بسيط أنا سؤال اليوم علاش لم يتم إدراج هذه المنطقة ضمن المشروع الأوروبي البنك الأوروبي اللي زاروا جهة يوم الخميس الفارط علاش ما أدرجوهاش وأدرجوها كبئر عميقة ما دامك أنت سبعة بيار وحديث عن معناها مئات الملايين المهدورة في أنك في المشروع هذا اليوم علاش أنت مشيش الحل عملت حديث ومشيت لسوق لحد وهنيئا اللي أهلينا في سوق لحد ما نعرفش المنطقة وين هذه باش تنتفع بير عميقة علاش الناس هذونا جت لهش هذا في إطار في تام الناس هذونا جبر ضرر على الأقل معنوي أنا نقول موش ميت بضرر معنوي والاعتذار مبدأ الاعتذار خلنا نتعلموا مبدأ الاعتذار نعتذروا لأن أنت مسؤول مش عيب كي تعتذر عيب اخطأت اعتذر الله غالب سامحونا وكذا وكذا ما في جهات أخرى ما يعتذروش يقول لهم ما خلوا اعتذاركم غادي اعطيني فلوس اعطيني تعويضات موجوده برا شوف فك الحليب وبرا شوف في اي اصابه اخرى من كذا غدوه يطلبوك بالتعويضات الماليه جبر ضرر المادي ما حكيناش عليه احنا مع الناس هذونا قال لك يا اخويا اعطيني قطره ماء لكن النباتات هذيك ولكن النخله هذيك خير ما تموت سي عصام شكرا على الاتصال وشكرا على التفاعل ان شاء الله اكيد باش تكون معايا معناها حاضر معنا في مواعيد اخرى ان شاء الله خصيصا باش نشوفوا الوضع العام يعني الوضع الفلاحي في الجهه باش نحاولوا كيفاش قراءه ليه ونحاول ايجاد حلول كفيله الى ذلك الحين يعني ان شاء الله نقول ان شاء الله في موعد قادم وفي لما يا اخويا التحق بنا سي خير الدين التواتي يظهر لي معكم سي خير الدين مش بعيد عليكم ونفس الاشكال يظهر لي تقريبا كذا مرحبا وان شاء الله كل عام وانت حي بخير كل عام حي بخير وان شاء الله الامه العربيه كله والاسلاميه كله بخير سي الهادي حبيت نعرف لك بالمجموعه هذه المجموعه هذه تهدو في يوما ما من اجيال نحطوا نقاط على الاحرف تحرموا من الملك في اي في اوقات اخرى باركنا الدوله باش عملت هذا مشروع الطباق هذا ما اخوتي ومتربين وياه ما عندي حتى مشكله معاه حتى الدوله وفرحنا باش تحل المشكله وعملت مشروع الطباق هم مساك الحاله على قد هاك تشوفيهم توها تحسنوا الحاله كانت على قد يمشي عشاك على بهيمه ويمشي تعب يعني باش يوصل غادي ثم يمشي على رجليه ثم ومشوا حتى اللي عنده شويه فلوس كما هكا يخدم في المرمى وينحمل مرمى في اوضتي يوكل بيه صغاره يمشي يحط فيه ذماك فهموا في الاول وزاد تو الدوله زادت كملت عقابهم حطمتهم هذا 20 عام ولا 25 عام خسرت الوقت صور انت خسرت الوقت من وقتها لتو زي صالح خويا من وقتها شاب صغير شبابه في فرع في طباقه ولده زاد هذا صغير خلق في بال الطباقه حلت له مشكله الطباقه هي زاد بركات به هذا مشروع دولي ولا هي العملات المشكله راهي مش عند في نطاق جهوي صراحة يعني نسوني جهوين الزباولة هك تعرفهم انت ممكن اسمعني سي خيري ما هو على الاقل انا راني نحترم المسؤولين الجويين وعلى راسنا عين في اثار التواصل ما بناتنا في الاعلام لكن على الاقل كان يجول راه كذا كنا نحاولوا التليفون احنا في عوض هالوقت هذا كنا نحاولوا على مستوى مركزي نحاولوا هالموضوع هذا لاما وزير الفلاحه او رئيس ديوان نتاع وزير الفلاحه او مدير مصلحه معينه في وزاره الفلاحه على الاقل يجاوبنا هذه المشكله لا خلونا معناها لا هم جاوبونا ولا خلونا زاد نمشوا هذه كما كنت نحكي لك المشكله مش هو ما ينجمش يتكلم بالواقع ولا لا المسؤول يتهرب هني ما ينجمش لكن احنا طالبين منا يا اخويا انت كمسؤول كسيد الوالي هو اعلى سلطه في انت اشعر وزاره الفلاحه وزاره الاولى الوزارات المعنيه يا اخويا شوفوا لنا محل هذوما حتى في نطاق تعاون اوروبي عندهم اساليب ينجموا يحلوها هذا يبالي يعني كيف هيك سيد الوالي ينجم يعمل خطوه فيه، يعمل خطوه فيه. هاك شفتوا نظام الزبال وين تيمشي لك؟ هو هنا جي هنا وعمل وقفه احتجاجيه بالسيف باش لقطوها يا جماعه. شنو هو مش فاهم الوقت الوقفه الاحتجاجيه شنو اصلا؟ مش فاهم جي واقف مع الناس اللي قالتني ولا لا. يعني هضامة شكون ولي امره؟ هو السيد الوالي في الجهه. السيد الوالي يقوم مقامه ويقوم مقام رئيس الدوله ويتصل يعمل اتصالاته في جميع الاماكن وينجم يقول لهم حل. صدقني سواء هو ولا السلطه العليا فوق رئيس الحكومه الوزراء ينجموا يعملوا لهم حل. مش بالضروره كان وزير الفلاحه، عندنا اعانات من دول اخرى شقيقه وصديقه ينجموا. يا خويا هذوم مجموعه كما كنت نحكي لك، هو تكسر في الاول وزاد انت تو الدوله في بلا عونات زاد كسرتها رئيس الامام، زاد كسرتها تو حتى تو هذاك زي سي صالح. شكون ايش مازال باش يعمل تو؟ خسر شبابه في بلا تو باش يرتاح. ايش مازال باش يعمل تو؟ مازال ينجم يخدم هذاك؟ ما عادش. وحتى الرسمه اللي انت تاكل مشي فيها ماتت في الطريق، ناس كذا ناس كذا. بصراحه يعني كما كنت نحكي لك، يعني نطلب من السلطه العليا باش تتدخل في هذا الموضوع. والسلطه العليا شكون؟ عن طريق السيد الوالي. يا سيد الوالي اتدخل الناس هذوما، حرموا في اول اعمارهم وحتى تو حرمتهم الدوله. انا نقولها ونتحمسوا لي حرمتهم الدوله تو، وهي اللي كسرتهم حتى كان باش يولوا مدوا في دام راهو سبب في الدوله لخاطر عملت مشروع وما قامتش به. بربي حبيت نسال يعني تو كي نمشي مثال نعمل زياره ميدانيه، المستوى نتاع نخل فيه تو قلت لك 23 عام تو كيما بشرت، واعلى نخله تطلع يمكن متر و70 متر و50 متر، واعلى نخله ما ثماش يعني ما حبش انت متر و30 متر و70 نسبه الملوحه في العين والارض ماهيش عين، ماهيش عين قانوني بصراحه يعني. كلموا بالواقع بلي قداش لهم سامحني خيري قداش ليكم ما سقتوش مثال؟ ثلاثة شهور ستة شهور من سقوش، والنص كتار والنص كتار تشد لنا عندنا ثلاثة شهور حتى ترمبو هزتها الفلاحة هزتها ترمبو. علاش؟ اعطونا ترمبو هزها ليه؟ الله اعلم. نسال عليها السيد اللي كلمتها السيدة المسؤولة قلت لها علاش قالت لي خالفة فيها يوم انت قلت لها احنا البارح كي محلولة احنا هزت ترجات هزت ترمبو وتناقشت انا وياها وولت زي امور اما شوية. ربي هاو نداء، نداء الى السيد المندوب الجهوي للفلاحة يعني قل توا المصالح الراجعة عليك بالنظر في مندوبية الفلاحة. ربي نحاولوا نشوفوا حل للناس هذه بالتنسيق مع بعضكم على الاقل، حل انتظار ان نشوفوا حل جذري. واحنا ها مش باش نخلوهم، رانا باش نتواصلوا على مستوى مركز باش نحاولوا الاسبوع القادم الاتصال بطرف من وزارة الفلاحة. يعني حتى اذا كان ادى الامر الى ان يكون وزير الفلاحة معنا او رئيس الديوان وباش نعرضوا عليه المشكلة، مادامنا ما لقيناش على مستوى جهوي اليوم اذان صاغية للاسف التام، ما لقيناش اذان صاغية وما لقيناش كون جا، والا يا خويا انت ربما حد الصوت حدث ميكا الصوت. اخويا خلينا ناخذوها على مستوى اعلان، خلي تولي قضية يعني انا على الاقل كما يقول الاخر تدوير القضية خلي تولي قضية الدولة معاش قضية جهة. يا خويا خلي نشوفوا لهم حل الناس هذونا وذاك ونتعاونوا مع بعضنا. خويا انا نؤمن بيك يا سيد مسؤول على راسي وعيني، ذاك ممكن هذاك حد الجهد قال الاخر هذاك هو، انت ماذا بيك ممكن تلقى شكون معاك. انا نقول داعم ليك، انا على الاقل هالمطالب نتاع الناس هذه توصل الى من يهم الامر. وماذا بينا احنا رانا ضد هالاحتجاجات وضد كل اشكال انه يعني غلق طريق او او او او او، لكن زاد خلينا نتعاطوا بصير يعني وديه مع الناس هذونا، سمعوا ان نكلم معناها من يهم الموضوع في وزاره الفلاحه ونشوفوا حلول. رام هذونا مش سنقاس من الناس هذونا، رام شانهم شان يعني كل فيهم 50 واحد ولا عيب عيب انك نسمع. خليني من مهم اخوي انك نسمع، تصور انت بينك وبينك وبين نفسك حتى ربي سبحانه وتعالى حرام 23 عام 23 عام قدامك والله ما ساعات والله اللي انا قاعد كلمة هذوما راسي الهادي نقول لك الذنب نتاعهم شنو هو؟ الخطر ذنب جاو سوق لحد يعني تكلموها بصراحه مسؤولين تو ولا باهي ثم احداث وقف في لحد ما ننكروش فيها. هذه عقوبه جماعيه، اي حاجه جايه من مش عارف توصيات جات من فوق هم اللهم والله. شوف خير الدين هو الساعه اني خلينا نحكي على سوق لحد، اهالينا في سوق لحد تحيه لهم، بالعكس راهي سوق لحد من المناطق اللي في قبلي هي راهي كان باش نحكوا على بين ظفرين ما حدث وكذا، راهي تونس كامله وقتها بين ظفرين كانت في فراغ امني خلينا نقولوها في فتره ما، اليوم استعادت على الاقل نسبيه البلاد العافيه نتاعها. هنا نشوفوا في سوق لحد، نشوفوا في دوز، نشوفوا في رجيم، نشوفوا في قبلي، نشوفوا في الفوارع ناس عاديين. بالعكس احنا هاك تشوف، انا هاني باش نسالك سؤال انت تو، معناها في مناطق اخرى الناس تحركت على شركات الغراسات والبستنا و و و، احنا هاو قديش والناس معناها قاعده صابره وعلى متعقلة ورزينة وكل شيء. اليوم قاعدين اليوم شوف وقع يظل ان شاء الله نقولوا مرحله جاوزناها. خلينا ننظر، انا لا اعتقد انه ربما التوجه اللي مشيت فيه انت سي خيري ان سياسه العقاب لو كان هذيك انا نقول على الدوله السلام، لو كان بدات هكا معناها بتجي سياسه العقاب الجماعي معناها هذه مخطئه فيه هي الى حد كبير. لكن لا اعتقد ربما اني من الناس هذه ربما ما نعرفش كان تحركهم ممكنوش مجموعة واحدة يجي واحد اثنين ربما وقت يتلمدوا مع بعضهم ويجوا يبلغوا صوتهم كمجموعة. أنا نتصور وقتها يقع التعاطي وهاو تأكدني الجمعة جاية أنا متأكدة بعد تحرك أمس وبعد الحلقة هذه أنا متأكد بصير تحرك، أنا متأكد بصير تحرك. احنا توقيع للتحرك رانا شدين الفلاحة احنا كجمعية رانا شدين الفلاحة بالسيف راهو حابب باش يسكروا ثنية بين قبلي وقبصة وراهو ماشيينين هذاك ما عملناش حل ان شاء الله ما نوصلوش ما عملناش حل ان شاء الله ما نوصلوش حل امس راهو باش يسكروا هما اش قالوا لكم امس احنا ما امس راني انا جاي قرر قال بعثت المراسلة للوزارة ما رجعت لهمش طلعتني المراسلة واش يبعثها السيد الوالي التصليح عم بنعني راضين التصليح قلنا له كان باش تصلح لنا تقعد 13 عام ما حاجتناش بيه احنا ميت ميت خليني نموت على بلاصتي تيني ميت ميت خلينا نموت. انتم شنو الحل تشوفوها؟ احنا الحل اللي يلزم يبرمجون برمجونا كيما صرتيني على الألف ومتاع عمق مش مسخون النار مش بير عميقة مش نتاع السخونة لا العادية كيما صرتيني موجودة ثمية موجودة من ألف من ألف يعني أنتم المشكلة في العمق هو المشكلة في العمق بتاع المين مين مشهود البارد ما فهمش كان المالح المي حلو مشهود والعين هذيك أذبت العين السخونة تو تمشي تحلها وتشوفها مي حلو نشرب هو تحل تشرب منها سخون مي سخون مي حلو دافي حلو مش سخون مش سخون الكبريت أما مش باهي للنخلة لا المي هذاك لا المي هذاك مش هم لي كبريت الوطن مش العميق عميق والحل آخر كلامي نتوجه بشكر لإذاعة نزار ونشكرهم وبرشا مرات اللي طلبناهم وعدونا وكلمونا وعد صوت ما عندنا حتى مزيه شوف كويناش وتلاقي حل المسؤول السيد الوالي قبل لي خاطر علمتناه في برشا حاجة في برشا ومواقف وصلت قابلت شخص قابلة في المقابلة يعني ما هيش مقابلة رسمية وقلت له رانا احنا رانا جمعية وكذا وكذا وردوش علينا وصلت أمس اخويا انا راهو يا الفلاحه كيما قلت للسيد المندوب قال لي يعطوني عدوا لي جمعيه قلت لك يا جمعيه راني معاش نجم شد الفلاحه هاو الفلاح ذا كلمهم انا راني معاش قدرهم انت توكي مسؤول انت باش تاخذ الفلاح خطوه تسكر لك ثنيه باش تحمل مسؤوليتك انت هو حدي وعند الحق راهو راني كيفهم راني وقت مشيت لقدري مرضت اللي الناس مش عارفين انا ما بتش مرقدتش في الليل عمري يعطوني عمري 21 عام او 45 عام تداري ما بنتهاش راهو معانيه راهو نخدم في المرمى شي يخدم في المسحي شي يخدم غاطي ونسقاها فمن الناس عائلات معجزه تخلص عائله تخلص شهريا يامين مال يجيب يخلص المية بتاع غابته معجزه وهو ما ثمش مين ومن مين ما فهمش كان يسقي في 4 سوايع ولا يسقي في 10 سوايع راهو حي راهو راهي ماهيش حلوه راهو الحل العين هذيا باش يصلحوها راهو مش حل راهي ما فيهاش المية اما احنا نتبعوهم برا صلح لي خلي يعطيني المية بابا تحب المية انا والله شوف نجي والله شوف الكلمة هذه انا مسؤول والله بصراحة المسؤولين يجوا يشوفوا على عين المكان بالك لعل ان شاء الله نكون صوتك وصل لنا الكلمات اللي قلتها معبرة معناها الكلمات اللي قلتها معبرة ان شاء الله يكون صدى الصوت نتاعك ناخذ عم صالح يعني في كلمة وبعد باش ناخذ سي خيري سي عيدي كان عندك كلمة معناها تفضل عم صالح بارك الله فيك احنا تو ندانا هذاك هو اللي عندنا الشغل اشتغل لا طالبين منهم خدمة باش يخدمونا بينهم حتى طالبين منهم المورد الرزق اللي عندنا هذه البطيه هذه حتى لنموتوا طالبين نتعشوا فيها احنا وذرينا ما طالبين حتى شيء ان شاء الله بعد عمر طويل طالبين شويه المي يوفروا لنا شويه المي واحنا فلاحه ومن خلقنا في الفلاحه فيها احنا في الفلاح يعني كنا في الحجر في المقاطع انا تنرتاح من المقاطع بالبقعه الارض هذه وان شاء الله ربي الله بحل بسكيد راه متعبوا ياسر 23 عام وربي هم يجروا توكيل معناتها في المشروع هذا وتعبوا وما صوروا حتى شيء يعني واحد منهم انا عاونوهم دوروا السلطه اي حتى شوي على الاقل قرع مالها تريح هذا اللي طلبي السلطه جهويه تنجم راهي تحب تلقى اما انات منا ومنا تنجم تعاونهم هذا ناس زواولة راهو طالبين حتى لئة مش حتى حقهم حتى لئة على كل في ختام الحصة هذه حصة بخصة لمشروع طباقة منتفعين به 75 فلاح بساحة 35 هكتار بمعدل نصف هكتار لكل فلاح الناس هذه اللي تعاني طيلة 23 سنة تقريبا معاناة مستمرة ما اسمه بسياسة تسويف المماطلة من قبل السلطة مختلف الأطراف يقولوا بلغنا أصواتنا إلى كل الأطراف ولكن لم تجد صدى هذه الأصوات. معناها بصراحة بعد كلمات عم صالح وبعد كلمات معناها سيناجي وتدخل صفوي خيري وسيد عيد لما تمنيت أن يكون معنا واحد من المسؤولين يعني معنا على الأقل يعطي للناس هدية بصيص من الأمل ويعطيهم على الأقل حل أساس أنه الأيام القليلة القادمة أو حتى الأشهر القليلة القادمة ربما سيلوح حل في الأفق لهؤلاء. لكن للأسف التام مش لأخرى مش للتواصل بين الإدارة وبين الاعلام عشناها اليوم تصلنا مرارا هيك جدوى كمش نقول لهم حاجه من هذا المره باش نعاودوا حلقه للناس هذه حتى نقول لهم حل. اذا اقتضى الامر ان الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعده باش نعاودوا حلقه ومنبر واللي يحب يلتحق من المسؤولين بالمنبر هذا مرحب به ولمن يريد الاتصال بالهاتف مرحب. ولو كان فيك زوز حالات ما اتصلتوش ما جيتوش انا مانيشنا باش نكتفوا مانيشنا باش نوقفوا هنا اللي كما قلت باش تولي على الاقل قضيه راي عام وباش نحولوها الى من يهم الامر لزاره الفلاحه. خلي على الاقل احنا نقوموا بالدور الموكول لكم. الى ذلك الحين الهادي بوصفة امام المصلح رفقه زميلي علي الدرمولي اللي رافقني الى 9 ونص وراء اجيله الكونس نقول لكم طيبه في الامان وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.